تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المفعول المطلق وما ينوب عن المفعول المطلق. قلنا بنوب عن المفعول المطلق لفظ كل وبعض، قلنا بنوب عن المفعول المطلق المصدر المرادف للمفعول المطلق زي مثل جلست قعودا، أو اسم الإشارة ضربته ذلك الضرب، أو عندي هنا العدد أو اسم الآلة أو الصفة زي ما أقول نسبح الله كثيرا، نسبح الله تسبيحا كثيرا. وقفنا عند سمات المفعول المطلق. ايه سمات المفعول المطلق يا شباب؟ انه المؤكد للعامل، المفعول المطلق المؤكد للعامل لا يصح تثنيته ولا جمعه. ليش؟ لانه هو بأكد للفعل. الفعل لما عندما يأتي الفاعل مثنى بيكون مفرد، الفعل عندما يأتي الفاعل مفرد بيكون مفرد، الفعل عندما يأتي الفاعل جمع بيكون الفعل مفرد. عشان هيك من اجل ذلك قالوا انه المفعول المطلق، قالوا المفعول المطلق ايش؟ المؤكد للعامل لا يثنى ولا يجمع. طيب زي ما اجي اقول ضربنا المذنب ضربا، ضربنا المذنب ضربا، الضربا هنا مفعول مطلق بنفعش اثنيه ضربا، كلمة ضربا نادي لا يصح تثنية ضربا او جمع ضربا. ليش؟ لانه ضربا اجت مؤكدة للعامل ضربنا ضربة ضربة ضربا مؤكدة للعامل، لا هي اجت مبينة للنوع ولا هي اجت مبينة للعدد. طيب لو اجى عندي المفعول المطلق المبين للنوع او مبين للعدد يجوز التثنية والجمع، وضحت هنا؟ ويجوز تثنية وجمع المبين للعدد. المبين للنوع التثنية، المبين للنوع بس يجوز التثنية. طيب احنا الان بدنا نتكلم عن المفعول لاجله. له اسمين، المفعول لاجله او المفعول له، المفعول لاجله او مفعول له. المفعول لاجله يا شباب، المفعول لاجله او المفعول له مصدر، المفعول لاجله او المفعول له ايش عندي هنا؟ مصدر. المصدر هذا عندي هنا بيكون منصوب. اذا عندي هنا في المفاعيل العربية اللي احنا درسناهم، المفعول المطلق بيكون مصدر، المفعول لاجله بيكون مصدر، نوعين من المفاعيل العربية بيكون ايش عندي هنا؟ بيكون مصدر، المفعول لاجله والمفعول ايش عندي هنا؟ المفعول المطلق مصدر منصوب. المفعول المطلق مصدر منصوب والمفعول لاجله مصدر منصوب. طيب عندي هنا يا شباب المفعول لاجله قلنا احنا مصدر منصوب، بيكون اجابه بسؤال انت بتساله بلماذا او لما او ما. انت بتسال السؤال بلماذا، اجابته مفعول لاجله او مفعول له. تسأل السؤال بلما، اجابته بتكون مفعول لاجله او مفعول له. عندي اجابة السؤال بما بتكون مفعول لاجله. طب لو احنا سألنا سؤال بكيف، الاجابة تبعته ايش بدها تكون؟ حال. اجابة كيف حال، اجابة السؤال بلماذا او ما او لما بتكون ايش عندي؟ مفعول لاجله. طيب نشوف، لماذا تجلس في الجامعة؟ جاوب، بدنا اجابة نموذجية. اجلس في الجامعة طلبا للعلم، طلبا مفعول لأجله. طيب هنا طلبا اجت مصدر ولا ما اجتش مصدر؟ طلبا اجت مصدر. اجلس في الجامعة طلبا للعلم. طلبا هنا ايش بتعربها؟ مفعول لأجله، اجابة للسؤال. لما تحترم النظام؟ ها لما؟ مش قلت انا المفعول لأجله اجابة للسؤال؟ لماذا؟ لما عندي ما؟ لما تحترم النظام؟ احترم النظام حفاظا على الامن. حفاظ مصدر، طب ايش اعرابها؟ مفعول لاجله. حفاظا مفعول لاجله، المصدر هنا منصوب، ماشي. طيب لماذا تناول المريض الدواء؟ تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء ولا رغبة في الموت؟ بنتحر يعني، لو تناول المريض كميات كبيرة من الدواء بيكون بنتحر يعني. هو تناول المريض الدواء رغبة، ايش اعراب رغبة؟ مفعول لأجله، منصوب علامة نصبية الايش؟ الفتحة. طيب ما السبب في انك لازمت الحديقة؟ لازمت الحديقة استجماما، ماشي. لازمت الحديقة استجماما. اذا عندي هنا، عندي هنا يا شباب جاء المفعول لأجله، عندي مصدر، ومصدر ماله؟ مصدر منصوب. مصدر ماله؟ مصدر ايش عندي هنا؟ مصدر منصوب. طيب انماط المفعول لأجله، انماط المفعول لأجله، ايش نمط المفعول لأجله؟ بيجي على ثلاث صور عندي. مجرد من ال والإضافة، هذا اكثر الانواع. مجرد من ال والإضافة، يعني لا في ال ولا هو مضاف وبعده مضاف إليه، يعني لازم يجي مصدر نكرة. النوع الأول وهو أكثر الأنواع، أكثر الأنواع، مجرد من ال والإضافة. يعني لو أنت نظرت للأمثلة كلها اللي جبناها إحنا في الأول، لماذا تجلس في الجامعة؟ أجلس في الجامعة طلبا للعلم. طلبا إيش إعرابها؟ مفعول لأجله. إيش إجت؟ مجردة من ال ومجردة من الاضافة. طيب لما اجينا قلنا لما تحترم النظام؟ احترم النظام حفاظا على الامن. حفاظا هنا مفعول لاجله، مجرد من ال والاضافة. رغبة في الدواء، تناول المريض الدواء. رغبة في الشفاء، اذا عندي رغبة هنا اجى مفعول لاجله، مجرد من ال والاضافة. اذا اكثر الانماط ورودا في اللغة العربية المفعول لأجله مجرد من ال والإضافة. طيب عندي النوع الأول، احنا كنا مجرد من ال والإضافة. صام المؤمن تهذيبا للنفس، صام المؤمن تهذيبا للنفس، وين المفعول لأجله؟ تهذيبا. احنا اليوم لما بنصوم، بنصوم مش عشان نصوم، احنا بنصوم عشان المائدة الطعام عند الافطار تكون 30 شكل او 40 شكل، تبذير في المصاري يعني. صام المؤمن، طب انت الصوم ايش الغرض منه؟ التهذيب. الصوم ايش الغرض منه؟ انه انا احس بالفقراء، احس بالمساكين، احس بالغلابة. هاي الصوم، مش هحط 20 ولا اروح اصوم انام، اصحى في الليل وانام في النهار زيكم يعني كده ايه. لا، اللي صام بدك تحس بالمشقة والتعب عشان في الاخر يكون تهذيب للنفس. صام المؤمن تهذيبا للنفس، وضحت؟ ايه تهذيبا ايش؟ مجرد من ال والإضافة ولا في ال ولا في مضاف؟ لا، مجرد من ال والإضافة. سافر المريض طلبا للراحة، سافر المريض طلبا للراحة. طلبا هنا ايش اعرابها؟ مفعول له، مجرد من ال ولا الاضافه ولا لا. طيب مرات كتير بنحط احنا مثلا تحت هذه تهذيبا او طلبا خط، بنجيبها في الامتحان، نقول اعرب ما تحته قط. اذا ايش بدي اعربها انا؟ اعربها مفعول لاجله. دائما انت حط سؤال، حط سؤال في الاعراب، يعني اذا لقيت انت مش مبتدأ وخبر حط سؤال. لماذا؟ لما؟ كيف؟ إذا لقيت هي بتجاوب السؤال عشان تعرف إنه مفعول لأجله. طيب كتير المثال اللي جاي، قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. نجيب خوفا هذا نحط تحت قط ونقول أعرب ما تحته قط. إيش أعرب خوفا؟ مفعول لأجله، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، خوفا وطمعا. طيب المعرف ال، النوع الثاني من انواع المفعول لاجله ايش عندنا؟ معرف بال. النوع الثاني معرف بايش؟ معرف بال ولا معرف بالاضافه؟ معرف بالاضافه. النوع الثاني المعرف بالاضافه، هذا اقل في الاستعمال من النوع الاول. النوع الاول اكثر في الاستعمال، النوع الاول اكثر في الاستعمال، النوع الثاني اقل في الاستعمال. عندي هنا بنقول عنه عندي معرف بالاضافه، التزمت الصمت خشيه الزلل. خشيه هنا عندي هنا مفعول لاجله، التزمت فعل فاعل، الصمت مفعول به، خشية مفعول لأجله وهي مضاف، والزلل مضاف إليه، هنا معرف بالإضافة. المصدر هنا إجا المفعول لأجله معرف بالإضافة، معرف بالإضافة. طيب يمكن أجي أقول لك أنا هات لي مفعول لأجل مثل لما يأتي في جملة مفيدة، هات مفعول لأجله مخصص معرف بالإضافة. بدي اجيب المثال اللي زي هذا، التزمت الصمت خشية الزلل، سافر المريض طلب الاستجمام، سافر المريض طلب الاستجمام، طلب ايش عندي هنا؟ مفعول لاجله، سافر المريض طلب الاستجمام، طلب هنا ايش عندي يا رابع؟ مفعول لاجله. عندي هنا ايش نوعه؟ معرف بالإضافة. يعني ممكن أنا أجيب لك أمثلة وأقول لك ما نوع المفعول لأجله في الأمثلة الآتية. الإجابة على السؤال اللي زي هذا إيش بدي أجي أقول؟ عندي هنا أشوف المثال، ممكن يكون إيش عندي؟ مجرد من ال والإضافة، ممكن يكون إيش؟ معرف بالإضافة، ممكن يكون معرف بال، ممكن يكون معرف بإيش؟ ممكن معرف بال، وهذا أقل الأنواع. طيب لما نيجي قوله تعالى، كتير جبناها هذه في الامتحانات، ايش نقول؟ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. ايش اعراب ابتغاء؟ حط تحت خط ابتغاء، ايش اعرابها؟ بقول مفعول لاجله. طب ايش نوعها؟ معرفة بالاضافة. لا هنا مخصصة بالاضافة، مخصصة بالاضافة. ليش؟ لانه اجا بعدها مضاف اليه نكرة، بقول عنه مخصص بالإضافة. هو يعني المخصص والمعرف، انت لو قلت معرف بالإضافة صح، بس الأدق في الإجابة أقول أنا مخصص بالإضافة، لأنه ابتغاء مفعول لأجله وهو مضاف، ومرضاه مضاف إليه، ومرضاه مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. طيب اقل الانواع اللي هو معرف بال، اقل الانواع في المفعول لاجله هو الايش عندي؟ المعرف بايش؟ المعرف بال. طيب لو اجينا احنا قلنا يصحى المؤمن بين الاصدقاء الصلحة، ولا بدي اقول الصلح؟ يسعى المؤمن بين الاصدقاء الصلحة، ولا بدي اقول الصلحة؟ الصلحة. كتير هذا السؤال اجا في الامتحانات، بقول المثال اللي زي هذا، يسعى المؤمن بين الاصدقاء، نحط تحت الصلح قط، يلاقي الطلاب ايش يعربوها؟ يقولوا صفة. بقول بيقولوا عنه صفة، يسعى المؤمن بين الاصدقاء الصلحة، يقول لي صفة، هذه غلط. يسعى المؤمن بين الأصدقاء، الصلحة مفعول. كيف لما يسعى المؤمن بين الأصدقاء؟ الصلحة. لماذا يسعى المؤمن بين الأصدقاء؟ الصلحة. الصلحة إيش إعرابها هنا؟ مفعول لأجله، مفعول لأجل. إذا إيش نوعها؟ معرب بأل. قال تعالى ونضع الموازين القسط. إيش إعراب القسط؟ مفعول لأجله. إيش نوعه؟ معرب بأل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن عندي هنا إيش نوع المفعول لأجله؟ إذن أكم نوع إجا المفعول لأجله؟ ثلاث أنواع، مجرد من أل والإضافة، هذا أكثر الأنواع. اثنين معرف بأل الإضافة، ثلاثة المعرف بأل. طيب مرة جبنا سؤال، إحنا قلنا يسعى المؤمن بين الأصدقاء للصلح، حطينا تحت للصلح، للصلح يسعى المؤمن بين الأصدقاء للصلح، للصلح. يسعى المؤمن بين الأصدقاء للصلح، يروح نحط تحت إيش؟ تحت للصلح خط، نقول أعرب ما تحته خط. يجي هاي زميلكم قال جار ومجرور هذا الإجابة، ويقول والله كيف جاوبت 100%، بنقول له الإجابة هذا 0%. بقول الإجابة تبعتك 0%. كيف؟ ليش؟ اللام حرف جر، ماشي. الصلح اسم مجرور، الجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله على تقدير حذف اللام، ماشي ولا شيء. بقول يسعى، ها عندي دائما قلنا نجيب السؤال هذا، نحط للصلح ايش عندي هنا؟ للصلح نحط ايش؟ خط. نقول اعرف ما تحته خط، يروح الطالب ايش يقول؟ لام حرف جر والصلح اسم مجرور. كأنك يا ابو زيد مغزين، لانك ما عرفتش حاجه، ما عرفتش شيء، يعني كلامك بيكون غلط كله. لازم اقول اللام، ها الاجابه الدقيقه والصواب عندي هنا اللام حرف جر والصلح اسم مجرور، الجار والمجرور في محل نصب مفعول لاجله. والا اذا بدي اقول انا الجار والمجرور متعلق، متعلق بايش؟ متعلق بالكلام اللي قبله، او متعلق بمحذوف خبر. انا بقولش الجار والمجرور متعلق، ولا بقول عند متعلق بمحذوف، ولا متعلق بالفعل، بقول الجار والمجرور هنا في محل نصب، في محل نصب مفعول لايش؟ في محل نصب مفعول لاجله، في محل نصب مفعول لاجله. اذا هنا بكده يا شباب احنا بنكون هيك اخر موضوع، لكن احنا كان علينا موضوعين ضايلين، هذا اخر موضوع، احنا بقول بضل علينا موضوعين. الموضوع الاول اللي ضايل تمييز العدد، ماشي. تمييز العدد احنا ما قدرناش نشرحه في الباقي، يعني ماشي. تمييز العدد بدنا نعتبره احنا غير مطلوب، يعني ممكن اشرح لكم اياه تاخذوا فكره عنه، لكن مش مطلوب في الامتحان، لتستفيدوا انتوا، ممكن تستفيدوا منه. يعني تمييز العدد هتكلم بصوره هيك سريعه عنه، ماشي. هو مش مطلوب منا. بالنسبه للمطلوب معانا قبل ما نتكلم عن تمييز العدد، المطلوب معانا من اول حاجه، ها من اول اشي اخذناه في النحو، اخر حاجة عندي عند مكملات، شفتوا صفحة 211 من مكملات الجملة، هنا بيكون كله داخل في الامتحان، لحديت من مكملات الجملة تمييز العدد مش داخلة في الامتحان، ماشي مش داخلة في الامتحان. بضل الموضوع اللي بعده ايش هو؟ علامات الترقيم والاملاء، الاملاء وعلامات، عند الموضوع برضو غير داخل في الامتحان، واضح؟ يعني اخر حاجة انا عندي من مكملات الجملة تمييز الايش عندي؟ عندي تمييز العدد مش داخل في الامتحان. طيب نمط الامتحان، بقول عندي هنا النمط الامتحان تبعنا حيكون كين، حيكون عندي ممكن اجيب تعريف، ممكن اجيب تعريف، ممكن نجيب صح وغلط، ممكن نجيب اختيار من متعدد، ماشي. ممكن اجيب لك انا اذكر وضح، ماشي اذكر. كمان حيجي عندي اعرب، يا بكون اعرب اعراب كامل، يا بكون عندي كلمة في جملة واعرب ما تحته خط، ماشي طيب ايش المشكلة اللي بنقع فيها؟ مثلا لو احنا جبنا سؤال صح وخطأ، بقول لو احنا جبنا سؤال صح وخطأ في الامتحان بنلاقي انه لجنة كاملة كلها صاروا الطلاب يأشروا لبعض، بيكون هو ايش يعني جواب صح، واحد أشر له جواب ايش عندنا جواب غلط، بنلاقي اللجنة كلها الاجابات الغلط زي بعض والاجابات الصح زي بعض، وهذا بيكون نسبة بتخلي نسبة الرسوب عالية. بقول الكلام اللي انتوا بتعملوه في اللجان انه تقعدوا تأشروا لبعض على الصح والغلط، بقول هذا يؤدي الى نسبة ارتفاع الرسوب. ليش؟ لانه مرات انت بتبقى مجاوب صح، مجاوب صح اطلعت عشان بتقول بدي اتأكد من الاجابة تبعتي، بصيروا تأشروا لبعض، ممكن اللي اشر لك كان مجاوب غلط. ما ايه هذا اللي بيحصل، بقول في التصحيح احنا معانا اللي بس احصل في التصحيح، بنلاقي لجان الغلط كله زي بعض والصح كله زي بعض، اذا هذا خلل، هذا خلل ايه؟ انت بدك في اي، انا بتكلمش عن النحو فقط، انا بتكلم عن كل المواد، لو انا اجالي سؤال صح وغلط، واضح كلام ولا لا؟ انت لازم تعتمد على نفسك، تعتمدش على الاخرين، الا اذا كنت انت مش غاري وفاشل، وكيف ما تيجي تيجي يعني في الاخر، اذا اجت صح اجت غلط يعني مش مشكلة، بس عبي هالورقة ويلا. واضح كلام ولا لا؟ إيه اي سؤال بدكم اياه احنا جاهزين، اي سؤال في المقرر جاهزين. اشرح لكم تمييز العدد ويكون يعني مش مطلوب منكم في الامتحان، مش مطلوب منكم في الامتحان، بدكم اشياء خلص معي الله يعطيكم العافية. اي سؤال في المقرر، انا حكيت عن نمط الامتحان، يعني الامتحان حيكون ممكن سؤال متعدد، ممكن صح وغلط، بقول اذكر وضح هي واعرف النمط كلها موجودة من الكتاب كله. بالنسبة بقول بالنسبة للامتحان كله مطلوب منا الكتاب زائد المحاضرة، الكتاب انت معايا، مش الكتاب لوحده، الكتاب لا يكفي، بقول الكتاب لا يكفي، الامتحان حيكون من محاضرة زائد كتاب، محاضرة زائد كتاب، واضح كلام ولا لا؟ في مثل، في مثل، في مثل، بقول في مثل، بقول في الامتحان جاي مثل، مثل يعني تحفظ أمثلة، يعني كل موضوع تحفظ لك مثال أو مثالين، مثل بقول أنا الأمثلة متنوعة، بقول تحتمل كل الاحتمالات، إعراب 10 درجات، في إعراب عليه 10 درجات، وفي إيش؟ ما إحنا المادة نحو، المفروض كلها إعراب. بقول المادة نحو، مدام المادة نحو كل النحو إعراب، بقول طيب ماشي. أي سؤال بنكتفي بهذا القدر، الله يعطيكم العافية ونتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله.